هذا السائل من فرنسا يقول أن والده أصيب بسكتة دماغية جعلته مصدوم وخائف وهو يفكر كثيرا، فما هي نصيحتكم له علما أنه غير مريض وليست لديه مشكلة صحية؟ نصيحتي لك أن تكثر على والدك من مسألة يعني التأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وحمد الله على أن عافاه الله جل وعلا من هذه الأمراض، وأيضا أن يبتعد عن الوساوس وأن يكثر من ذكر الله، فإن الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع عدم التفكير في هذا المرض أو تداعياته وفتح باب التفاؤل أمامه، وأيضا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ قلبه بالخير والرضا عن الله في كل حال، وأيضا عدم التفكير، فإن كثيرا من الناس يزداد عنده التفكير حتى يسيطر عليه في مثل هذه الأمراض، وما دام أنه ليس لديه أي مشكلة سيزول ذلك بإذن الله، والله أعلم.